ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، فوصلنا إلى قول الحق عز وجل: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. وهذه الآيات الكريمة كلها من ملاطفة الله عز وجل لبني إسرائيل، فيذكر لهم لطائف مننه عليهم، فقال سبحانه: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذ نجيناكم، تقديره اذكروا يا بني إسرائيل، اذكروا إذ نجيناكم أي نجينا آباءكم. وجاء الخطاب للمعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم منهم لأنهم ذريتهم وعلى دينهم ومتبعون لهم، فحكمهم كحكمهم، وكذلك فيما بعد هذا من تعداد النعم، لأن الإنعام على الآباء إنعام على الأبناء، من تعداد النعم ومن ذكر مساوئهم، لأن ذريتهم راضون بها. إذن الله تعالى يمن على بني إسرائيل بما أنعم به على آبائهم، لأن النعمة على الآباء نعمة على الأبناء. وأيضا يذكر سبحانه مساوئ الآباء لأن الأبناء راضون بها ولم يغيروها ولم يتبرؤوا منها، لذلك الذرية إما أن تتبع الآباء وإما أن تبين كما قالوا: إنا براء منكم، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فبنو إسرائيل حافظوا على خصال أسلافهم المذمومة، وعلى والله تعالى خاطبهم بنعمه على أسلافهم أيضا. وإذ نجيناكم من آل فرعون، المراد من فرعون وآله، وحذف لدلالة المعنى، وآل فرعون هم جنوده وأشياعه وآل دينه لا قرابته خاصة. إذن كل من يعين فرعون فهو من آله، سواء أكانت قرابة حسية أم كانت قرابة معنوية أو كان خضوعا لحكمه. ويقال إن اسمه الوليد بن مصعب وهو من ذرية عمليق، ويقال فرعون لكل من ولي مصر، كل من حكم مصر يقال له فرعون. وأصل فهذا فراعنة قديما وحديثا، نسأل الله تعالى السلامة منهم. وأصل آل أهل، ثم أبدلت من الهاء همزة أل، وأبدل من الهمزة ألف، فاجتمعت همزتان فصار آل. وإنما يقال آل للمعظمين أو للمفخمين أو لمن لهم أتباع. فائدة: كل ما ذكره سبحانه في هذه السورة أو في هذه السور من الأخبار معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر بها من غير تعلم، والعرب كانوا بعيدين جدا عن العلم بأخبار الأنبياء، لم يكن العرب عندهم شيء من العلم، كان العرب أمة أمية، وكان بنو إسرائيل الذين نزلوا في العرب من اليهود يظنون على العرب بالعلم، يرونهم دونهم الأميين، يسمونهم الأميين، يعني أنهم ليسوا بأهل أن يحملوا الكتاب، فلا يخبرونهم بمثل هذه القصص وبمثل هذه الأشياء. لذلك كان إخبار النبي صلى الله عليه وسلم وهو عربي، إخباره بهذا معجزة من معجزاته، لأنه لم يتلقه من أحد صلى الله عليه وسلم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، أي يلزمونهم به، يلزمونهم بسوء العذاب، وهو استعارة من الثوم في البيع. الثوم في البيع أن تتكلم مع البائع في الثمن، والمكالمة في الثمن ومقداره والزيادة فيه والنقص منه يسمى مساومة. فيسومونهم سوء العذاب يلزمونهم به. وفسر سوء العذاب بقوله يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، ولذلك لم يعطفه هنا، لم يعطفه، يعني لم يقل يسومونكم سوء العذاب ويذبحون، فيكون التذبيح مغايرا لسوء العذاب، إنما هو بيان له. وأما حيث عطفه في سورة إبراهيم جاء هناك ويذبحون، فيحتمل أن يراد بسوء العذاب غير ذلك، فيكون عطف مغايرة، أو أراد به ذلك وعطف لاختلاف اللفظ. إذن من صور سوء العذاب أنهم يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم، وكان سبب قتل فرعون لأبناء بني إسرائيل أن أخبره الكهان والمنجمون، الكهان الذين يدعون علم الغيب، والمنجمون من يربطون الأشياء بالنجوم، أخبروه أن هلاكه على يد مولود ذكر من بني إسرائيل، فلذلك أمر بقتل كل من يولد من بني إسرائيل. وقيل إن آل فرعون تذاكروا وعد الله لإبراهيم بأن يجعل في ذريته ملوكا وأنبياء فحسدوهم على ذلك. وروي أن فرعون يعني وكل، أنه وكل بالنساء رجالا يحفظون من تحمل منهن، يعني كان هناك له استخبارات، كل من علموا أنها حملت من بني إسرائيل يحفظونها، فلما تنجب الولد يقتلونه. وقيل بل وكل على ذلك القوابل، القابلة هي التي تولد النساء، تولد المرأة. ولأجل هذا قيل معنى يستحيون يفتشون الحياء من كل امرأة وهو فرجها، وهذا بعيد. والأظهر أنه من الحياة ضد الموت، يعني يستحيون يبقونهم أحياء، فهذا من سوء العذاب الذي كان يعيشه بنو إسرائيل. فأنعم الله عليهم فأخرجهم من مكان العذاب وهو مصر التي كان يحكمها فرعون، وانتقلوا من مصر إلى سيناء. وإذ فرقنا بكم البحر، فرقنا فصلناه وجعلناه فرقا 12 طريقا على عدد الأسباط. أسباط بني إسرائيل هؤلاء أولاد إخوة يوسف عليه السلام، إسرائيل عبد الله، وهو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، أولاده 12 سبطا. قال يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هؤلاء إخوته، كل واحد منهم يسمى سبطا وله ذرية، فهؤلاء كأنهم 12 قبيلة من بني إسرائيل، فكل قبيلة منهم كان لها طريق مخصوص. والباء سببية، فرقنا بكم يعني بسببكم أو للمصاحبة. والبحر فرقناه معكم. والبحر المذكور هنا هو بحر القلزم، البحر الأحمر الذي بين جزيرة العرب وبين قارة إفريقيا، في أحد شعبيه، له في أعلاه شعبان، شعب يذهب جهة الأردن وشعب يذهب جهة مصر، فهم في الشعب الذي كان في جهة مصر. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة، واعدناه هي شهر ذي القعدة وعشر ذي الحجة، هذا واعده الله في جبل الطور لينزل عليه التوراة. وإنما خص الليالي بالذكر لأن التاريخ بها والأيام تابعة لها. تاريخنا قمري، والقمر أين يكون، في الليل أم في النهار؟ يكون في النهار، لكن متى يرى القمر جيدا؟ يرى القمر في الليل. ففي الليالي يقال مضى من الشهر ليلتان، مضى من الشهر 3 ليال، مضى 5 ليال، لخمس بقينا من شعبان، يعني في اليوم 25 بقي 5 ليال، وهكذا. فكان عندهم الليل هو مبتدأ اليوم. نحن الآن في الساعة 1 من اليوم الجديد، نحن اليوم الساعة 1 من يوم 2، 1 صباحا، ليس صباحا يعني، 1 من ليلة 2. ثم يأتي النهار بعد الليل، لذلك كان يوجد توقيت يسمى التوقيت الغروبية. في هذا الوقت كل أذان مغرب تكون الساعة 12، ينتهي اليوم بأذان المغرب، بعد أذان المغرب يبدأ عد الساعات، فمن أذان المغرب إلى أذان المغرب 12 ساعة دائما، يوم وليلة، قد تطول الليلة وقد تقصر، المهم المبتدأ هو أذان المغرب. لذلك نحن درسنا في ليلة 2، ليس درسنا في يوم الأحد، يوم الأحد انتهى انقضى بغروب شمس يوم الأحد، انتهى يوم الأحد، نحن الآن في ليلة 2. فلتعلموا عدد السنين والحساب، هذا الحساب للتواريخ، فالتواريخ بالليالي. والأيام تابعة لها، التقويم أو الحساب الذي يمشي الناس عليه بدون ساعة لا يفهم، إذن هو ليس طبيعيا. ما الذي يفرق عندي بين الساعة 11:50 وبين الساعة 1:15؟ ما الفارق بينهما؟ الساعة 11:50 في الليل والساعة 1:15 في الليل، في فارق بينها؟ ليس القصد فارق زمني، هل يوجد في الكون فارق أستطيع به التفريق بين الساعتين؟ طيب لا يوجد. ما هي الساعة 12؟ 12 ليلا هي نهاية الأمر، ثم يقال 1 صباحا أو 1 بعد منتصف الليل. أي صباح هذا الذي يشرق بعد 6 ساعات أو 7 ساعات؟ الآن الشمس متى تخرج؟ في 8 تقريبا، يعني الشمس بعد 1 صباحا ب8 ساعات، أي صباح هذا؟ لذلك هذا توقيت ليس متناسبا مع السماوات. التوقيت القمري متناسب مع السماوات، الإنسان يرى التوقيت في السماء، فتنظر إلى السماء فتعرف في أي يوم أنت، من حجم القمر ومن استدارته ومن جهته تعرف أنت في أي يوم من الشهر. أما بالتقويم الشمسي لا يمكن أن تعرف أنت في أي يوم من الشهر، وهكذا. فواعده ربه عز وجل 40 ليلة، والمراد 40 ليلة بأيامها. ثم اتخذتم العجلة، يعني اتخذتموه إلها، فحذف لدلالة المعنى. يأتي واحد يسأل ماذا اتخذوا العجلة؟ اتخذوه إلها، فحذف لأن المعنى معروف. ثم اتخذتم العجل من بعده، أي بعد غيبته في الطور. إذن ما حال بني إسرائيل؟ رأوا فرعون خلفهم، رأوا البحر ينفلق لهم، مشوا في البحر يرون الماء من هنا والماء من هنا. يعني بنو إسرائيل ليس وضع لهم جسر يمشون عليه، إنما قيل للماء ابتعد من هنا وابتعد من هنا، وصار في وسط الماء طريق يرون الماء هكذا. الآن يوجد في بعض الأمكنة مكان من الزجاج تدخل فيه فترى الأسماك، ترى البحر أنت في داخله، هنا بدون زجاج الماء يقف بقدرة الله تعالى. من رأى هذا المنظر وأكرمه الله بهذه الكرامة يخرج إلى الشاطئ الآخر، فماذا يقول على الشاطئ الآخر؟ وجدوا قوما يعبدون أصناما، فقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون. معقول هذا؟ معقول. إذن في أقوام تحتاج إلى تربية طويلة. بنو إسرائيل أخرجهم الله تعالى من قبضة فرعون بخارقة منه سبحانه، لا باستحقاق منهم ولا بعمل منهم، مثل هؤلاء لا يستحقون، لكن الله تعالى له حكمة من الحكم. ونريد أن نمن، انتبه، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعل منهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. إذن بنو إسرائيل في هذه المعادلة كيف هم؟ بمحض فضل من الله، بمحض إنعام من الله، بدون استحقاق. الأمة المحمدية على صاحبها الصلاة والسلام مختلفة عن أمم الأنبياء. أمم الأنبياء كلها بالخوارق، كيف قوم نوح ذهبوا؟ بماذا؟ قوم نوح، ما أسمع، طوفان، وهود، صاعقة، وثمود، صيحة، وفرعون غرق. إذن هؤلاء جميعا هلكوا ليس بالمقدورات البشرية الطبيعية، هلكوا بخوارق من الله عز وجل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نصر بالسيف، نصر النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد في سبيل الله، لكنه صلى الله عليه وسلم قبل الجهاد في سبيل الله ماذا فعل؟ سيدنا موسى عليه السلام حمل بني إسرائيل كما هم، حملهم من مصر وضعهم أين؟ في سيناء. أما نبينا صلى الله عليه وسلم هل حمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم من مكة ووضعهم في المدينة، أم ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ رباهم 13 سنة يربي فيهم صلى الله عليه وسلم. فعند غيابه صلى الله عليه وسلم ما كان يقول الواحد منهم ما قاله بنو إسرائيل، مع أن الخوارق التي رآها بنو إسرائيل أكثر من الخوارق التي رأتها هذه الأمة. فهنا تربية نبينا صلى الله عليه وسلم وقيامه بالأسباب البشرية، الأسباب البشرية التي الله تعالى وضعها في الأرض وأمرنا باتخاذها وأمرنا بالإعداد، فقال سبحانه وأعدوا. بنو إسرائيل ماذا يعدون لفرعون؟ بنو إسرائيل مستضعفون على الآخر، محكوم عليهم بالإعدام جميعا، ماذا يفعلون؟ فجاءت منة من الله عز وجل. أما هذه الأمة فقال الله تعالى لها وأعدوا. فإذا كان في أمة المسلمين من يقول اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، هذا يكون أسوأ حالا من بني إسرائيل، لأن بنو إسرائيل لم يسبق لهم إعداد. أما هذه الأمة قد رباها النبي صلى الله عليه وسلم، نقول رباها كما أن الله خاطب بني إسرائيل الموجودين في زمانه صلى الله عليه وسلم بأعمال آبائهم، كذلك تخاطب هذه الأمة بما ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم آباءهم. فمن بدل وغير فليس له أن يتحدث بكرامات الآباء والأجداد. هذه الأمة متى نصرها الله تعالى؟ أمة الإسلام متى نصرها الله تعالى؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الأمة لها خيرية معينة، إن قامت بها عند ذلك يقال لها إن تنصروا الله ينصركم، ألا إن نصر الله قريب. لكن يوجد من المسلمين من يحارب الإسلام، يوجد من المسلمين من يحارب السنة النبوية، يوجد من المسلمين من يحارب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نتحدث عن الطواغيت، ولا نتحدث عن الظلمة، ولا نتحدث عن الذين يقتلون الناس صباح مساء، ولا نتحدث عن الذين هم موظفون عند أعداء هذه الأمة. نحن نتحدث عن الذين يحاربون الظلم ويزعمون أنهم يقومون على الظلم، فإذا بهم يظلمون أنفسهم. في فريق منهم يعادي الإسلام، في فريق منهم يحارب الإسلام جهرة. امتطى الكلام الإسلامي مدة لمقتضيات الظروف، لكن بعد ذلك هو حرب على الإسلام. يحاربون السنة النبوية جهارا نهارا، يكذبون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم جهارا نهارا، يسبون الصحابة جهارا نهارا. لا أتكلم عن الروافض، لا أتكلم عن الشيعة، الشيء من معدنه لا يستغرب. أنا أتكلم عن الذين هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، يتكلمون عن الصحابة، يتكلمون عن أئمة الإسلام رضي الله تعالى عنهم، يتكلمون عن الفكر الديني، يتكلمون عن كذا عن كذا عن كذا. طيب أليس في هؤلاء شبه من الذين قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة؟ يفكرون بمقتضيات المادية. الدين عنوانه يؤمنون بالغيب، إيمان بالغيب. الآن الفكر المادي في فهم الدين، يعني أريد أن أفهم الدين فهما ماديا محضا، فهم مادي، كل شيء تفسير مادي، طيرا أبابيل تفسير مادي، أنه مرض، بكتيريا، جراثيم، الكرامات، المعجزات، تفسيرات مادية، خوارق العادات، تفسيرات مادية أو إنكارها، فهذا كله من المعتقدات الفاسدة الباطلة. إنكار السنة النبوية من المعتقدات الفاسدة الباطلة، ونحو ذلك من المشكلات الكثيرة التي نسمعها ونراها ونشاهدها. فهل وفينا وفي داخلنا أمثال هؤلاء؟ نستطيع نقول ألا إن نصر الله قريب؟ مجرد الظلم لا يقتضي من الله تعالى أن ينصرك. الله تعالى جعل الدار الدنيا دار عمل، أين الجزاء؟ الجزاء أين مكانه؟ في الدار الآخرة. لكن لما لا يفكرون في الدار الآخرة، الدار الآخرة أسقطت من الحساب، فصار يقول لك حتما حتما هذا الظلم ينبغي أن يعاقب الله أصحابه. من قال لك حتما؟ الله تعالى يفعل ما يشاء متى شاء كيف شاء. قد يعاقب الله بعض الظالمين وقد يترك بعضهم، هذا مشاهد موجود خلال التاريخ. مو كل ظالم عاقبه الله في الدنيا، في ظلم كثيرون عاشوا وماتوا ظلمة ولعنهم الله والناس والملائكة أجمعون، وفي بعض الظلمة جعلهم الله عبرا، جعلهم الله نماذج ليري الناس قدرته عليهم فقط. فيأتي بعض الناس يتشككون في دينهم إذا وجد ظلما، إذا وجد طغيانا، إذا وجد إفسادا، يقول لماذا الله لا يغيره؟ الله رب العالمين، أنت لا تسأل رب العالمين، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أنت وجدت في الدنيا لتعمل، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، الله أمرك بها أن تعملها، فعليك أن تعملها. إن لم تعملها كتبت عليك سيئة، إن عملتها كتبت لك حسنة. والآخر أيضا فرض الله عليه كذا وكذا وكذا، إن عمل كتبت له وإن لم يعمل كتب عليه. والجزاء متى؟ في الآخرة. إذن ما علاقة عدل الله، أو المسألة يعني أن يذكر عدل الله كلما أصاب المسلمين مصيبة يتزلزل إيمان بعض الناس، ما السبب في زلزلة الإيمان؟ السبب أن الإيمان الذي هم عليه إيمان مادي دنيوي، إيمان ضعيف بالغيب. الإيمان باليوم الآخر هو عنوان لفظي لكن لا يوجد حقيقته. لا يكون مسلما من لا يؤمن باليوم الآخر، يقول نؤمن باليوم الآخر لكن لا يفهم أن اليوم الآخر مكمل للدنيا، وأن الأمور لم تنتهي، وأن الباطل إذا تغلب في الدنيا لا يعني أن الباطل قد غلب، حتى يأتي يعترض على حكم الله ويعترض على عدل الله ويعترض على صنع الله ويعترض على قدر الله ويقول محال، الله عادل، لما يفعل الله بنا هكذا؟ هذا كله السؤال لا يرد عند من يوقن باليوم الآخر. والحياة الدنيا كلها منذ أن خلق الدنيا سبحانه إلى أن تقوم الساعة ليست بشيء أمام اليوم الآخر. هناك التتمة، لذلك هذا هو المحك الإيماني، هذا إيمان تسليم أمر بالغيب. من كان إيمانه ماديا لا يستشعر هذا، لا يتذوقه، لا يفهمه. فهذا حال بني إسرائيل، أنهم أولا رأوا آلهة فيريدون إلها كما لغيرهم آلهة، فقال إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. ثم ذهب موسى عليه السلام بسبعين رجلا منهم إلى ذلك الميقات، وترك أخاه هارون عند قومه. فجاء رجل مفسد اسمه السامري فصنع لهم عجلا جسدا له خوار، فقال هذا إلهكم وإله موسى، فصدقوه، بعضهم صدقه وعبدوا العجلة من دون الله. إذن دليل ماذا؟ دليل ضعفهم التام، هؤلاء كانوا ضعفاء. مع هذا كله النعم تتوالى عليهم، وإكرام الله تعالى يتوالى عليهم، وفضله وإنعامه يتوالى عليهم. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. ومن الشكر الحياء من المنعم، أنت أسأت وعفى عنك من أسأت إليه، ماذا تفعل بعد ذلك؟ تستحي منه. أما يبقى بعض الناس مثلا تعفو عنه فيفعل خطأ آخر. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم، وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. الكتاب هنا التوراة، والفرقان وصف له أي المفرق بين الحق والباطل، وهو صفة للتوراة عطف عليها لاختلاف اللفظ. وقيل الفرقان هنا فرق البحر، وقيل المعنى آتينا موسى التوراة وآتينا محمدا صلى الله عليه وسلم الفرقان، وهذا بعيد لما فيه من الحذف، الحذف يعني تقدير العبارات من غير دليل عليه. إذن الفرقان هنا وصف للتوراة يفرق فيها أو بها بين الحق والباطل. وإذ قال موسى لقومه بعد أن رجع إليهم يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة، هذه معصية، والمعصية تحتاج إلى كفارة، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، أي يقتل بعضكم بعضا، كقوله فسلموا على أنفسكم، يعني فليسلم بعضكم على بعض. ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه. وروي أن من لم يعبد العجل قتل من عبده، أو قتل كيف عندكم؟ من غده. أن من لم يعبد العجل قتل من غده، ما في نسخة قتل من عبده، من عبده، والله تعالى أعلم. يعني نسخة، يعني على المعنيين لها معنى. وروي أن الظلام ألقي عليهم فقتل بعضهم بعضا حتى بلغ القتلى 70,000 فعفى الله تعالى عنهم. وإنما خص هنا اسم البلد، فاقتلوا أنفسكم كيف اسم البلد؟ اسم البارئ. وإنما خص هنا اسم البارئ، فتوبوا إلى بارئكم، لم يقل فتوبوا إلى الله أو فتوبوا إلى خالقكم أو رازقكم. عجيب. في طبعة دار الكتب العلمية في البلد، من عنده البارئ؟ ما هذه؟ دار الأرقام. وإنما خص إذن يعني الطبعات، لا تغني طبعة عن طبعة، لا يستطيع واحد يقول هذه أفضل مطلقا، قد يعرض للحسناء بعض العيب. وإنما خص هنا اسم البارئ، هذا هنا جاء خطأان في سطرين مع سلامة النسخة غالبا، فهذا ربما كان المصحح يشرب الشاي فهنا مشى على هذا الموضع. وإنما خص هنا اسم البارئ لأن فيه توبيخا للذين عبدوا العجلة، كأنه يقول كيف عبدتم غير الذي برأكم، ومعنى البارئ الخالق، فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. قبله محذوف لدلالة الكلام عليه وهو فحوى الخطاب، أي ففعلتم ما أمرتم به من القتل فتاب عليكم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك، تعدى باللام لأنه تضمن معنى الإنقياد، لن نسلم لك حتى نرى الله جهرة، إذن أيضا معصية أخرى، جهرة عيانا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. الصاعقة الموت، وكانوا 70 الذين تركهم موسى عليه السلام وغادرهم مع 70، ماذا فعل الذين تركهم؟ عبدوا العجل. والذين ذهبوا معه لميقاتنا ماذا فعلوا؟ قالوا أرنا الله جهرة، نسأل الله السلامة، وهم الذين اختارهم موسى وحملهم إلى الطور. الآن هذا يسمى النخبة، يعني هؤلاء خلاصة بني إسرائيل أحسنهم، وهم الذين اختارهم موسى وحملهم إلى الطور فسمعوا كلام الله ثم طلبوا الرؤية فعوقبوا لسوء أدبهم وجراءتهم، وجراءتهم على الله. طبعا نحن الآن نقرأ قراءة، لكن لو استشعرت، لو أنك كنت مع بني إسرائيل ورأيت هذه الآيات كيف يكون العقاب؟ نحن الله تعالى يعفو عنا، يكرمنا، يطعمنا ويسقينا ويرزقنا ويؤوينا ونمشي في شؤون حياتنا، الله يعفو عنا. لكن هؤلاء أراهم الله تعالى ما لا يراه الخلق، فكيف يكون حسابهم؟ حسابهم شديد. وظللنا عليكم الغمام فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. إذن الذين عبدوا العجل ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، والذين قالوا أرنا الله جهرة ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، فمن سبحانه على الفريقين. وظللنا عليكم الغمام، أي جعلنا الغمام فوقهم كالظلة يقيهم حر الشمس، وكان ذلك في التيه، وكذلك أنزل عليهم فيه في التيه المن والسلوى. تقدم في اللغات، ما معنى تقدم في اللغات؟ يعني في الفصل الذي ذكر فيه معاني المفردات بدون سياقها. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى فننظر إلى المن والسلوى في المفردات. المن في حرف الميم والسلوى في حرف السين. سلوى طائر يشبه السمانية وكان ينزل على بني إسرائيل مع المن. إذن السلوى لحم طير، والمن ترتيب مغربي ليس بترتيبنا، ترتيب هذا في طبعة دار الكتب العلمية على ترتيب المشارقة، في هذه الطبعة على الترتيب الأصلي ترتيب المغاربة، ففيه اختلاف أين تكون الميم. السين والشين في آخر مئة واثنين وأربعين، يعني قبل الصاد وقبل الشين والسين حرف الميم. من المن شبه العسل، وقيل خبز نقي، والسلوى طائر، والمن أيضا الإنعام، والمن أيضا العطية، والمن أيضا القطع، ومنه أجر غير ممنون. فالذي يتعلق ببني إسرائيل شبه العسل، وقيل خبز نقي. خبز النقي الخبز الطحين فقط بدون القشرة والنخالة. وظللنا عليكم المن والسلوى. كلوا معمول لقول محذوف، فقلنا كلوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. حاشا للعبد أن يظلم رب العالمين، الله غني عن العالمين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، هنا بدأت الأوامر، أمروا، هي بيت المقدس، وقيل أريحاء، وقيل قريب من بيت المقدس. ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. فكلوا جاء هنا بالفاء التي للترتيب، ادخلوا فكلوا لأن الأكل بعد الدخول فيها، وجاء في الأعراف وكلوا بالواو بعد قوله اسكنوا وكلوا، لأن الدخول لا يتأتى معه نعم عفوا هنا انتهى عند كلوا اسكنوا هذه القرية وادخلوا الباب سجدا، وجاء في الأعراف بالواو بعد قوله اسكنوا لأن الدخول لا يتأتى معه السجود. كيف جاء في الأعراف اسكنوا؟ أين الحفاظ؟ وجاء في الأعراف بالواو بعد قول اسكنوا لأن الأكل مقارن للسكن. أيوة. قيل معناه بكع. يعني في سقط هنا. أملي هذه الطبعة، ما هي؟ المكتبة الإسلامية. مكتبة الإسلام. حكومة الشارقة المنتدى الإسلامي. نعم، هذا سقط مهم هنا. إذن جاء في الأعراف بالواو بعد قوله اسكنوا، نعم أملي علينا. وجاء في الأعراف بالواو بعد قوله اسكنوا لأن الأكل مقارن. يواش يواش، لأن الأكل مقارن. نعم. للسكنى. نعم. حجاجا. نعم. قيل معناه. قيل معناه ركع. ركع. نعم. لأن الدخول لا يتأتى معه السجود. إذن صارت العبارة وجاء في الأعراف بالواو بعد قوله اسكنوا لأن الأكل مقارن للسكنى. اسكنوا وكلوا. سجدا هذا بحث جديد. وادخلوا الباب سجدا. سجدا قيل معناه ركعا لأن الدخول لا يتأتى معه السجود. وقيل متواضعين. سجدا يعني متواضعين. وقولوا حطة تقدم في اللغات. حطة أي حط عنا ذنوبنا. وقيل كلمة بالعبرانية تفسيرها لا إله إلا الله. وسنزيد المحسنين أي نزيدهم أجرا إلى المغفرة. فبدل الذين ظلموا فبدل. روي أنهم قالوا حنطة بدل حطة حنطة. وروي حبة في شعرة. فبدل الذين ظلموا يعني المذكورين وضع الظاهر موضع المضمر لقصد ذمهم بالظلم. ما قال فبدلوا. هو في كل هذه الآيات ماذا يستعمل؟ الضمائر. كلوا ادخلوا قولوا فتاب عليكم قلتم بعثناكم ظللنا أنزلنا عليكم كلوا يظلمون كله بالضمير الغائب. هنا وضع الظاهر موضع المضمر قال الذين ظلموا فبدل الذين ظلموا لقصد ذمهم بالظلم وكرره زيادة في تقبيح أمرهم. يعني فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا. كرر في آية واحدة الذين ظلموا مرتين لم يذكرهم بالضمير ولا في المرة الأولى ولا في الثانية زيادة في تقبيح أمرهم. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. رجزا روي أنهم أصابهم الطاعون فمات منهم 70,000. إذا 70,000 هنا و70,000 عند من قتلوا أنفسهم يعني ذهب 140,000. إذن كم كانوا؟ إذن هو شعب بأكمله شعب كامل. وإذ استسقى موسى لقومه طلب السقيا لما عطشوا في التيه فقلنا اضرب بعصاك الحجرة كان مربعا ذراعا في ذراع تفجر من كل جهة 3 عيون. يعني 4 جهات كل جهة فيها 3 إذن كم عينا؟ 12 عينا. كل سبط من أسباط بني إسرائيل يشرب من عين. وروي أن آدم كان أهبطه من الجنة وقيل هو جنس غير معين وذلك أبلغ في الإعجاز. يعني أن يكون حجرا عاديا أبلغ من أن يكون قد أتى به آدم من السماء. فانفجرت منه 12 عينا. قبله محذوف تقديره فضربه فانفجرت. قد علم كل أناس مشربهم أي موضع شربهم. وكانوا 12 سبطا لكل سبط عين. ومن هنا يقال مشارب هذا مشربه كذا وهذا مشربه كذا. قد علم كل أناس مشربهم، إذن هو يشرب من مكان من غير مشرب الآخر مع اتحاد المصدر. مثلا شازروان، هذا الماء يأتي إليه من مصدر واحد لكن يتوزع الماء على هذه الحنفيات، كل حنفية منها مشرب، قد علم كل أناس مشربهم. كلوا أي من المن والسلوى واشربوا من الماء المذكور، واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. عاث يعني أفسد في الأرض، ما ذكره في حرف العين. طيب، لا تفسدوا في الأرض. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، بعد كل هذا الإكرام هذا الإنعام ملوا من الإكرام، فادع لنا ربك، أين الفوم، أين البصل، أين العدس، أين الباقلاء، أين كذا أين كذا، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. وفومها هي الثوم، وقيل الحنطة. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، أدنى من الدنيء الحقير، وقيل أصله أدون ثم قلب بتأخير عينه وتقديم لامه، قدمت النون على الواو. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا، إذا كان هذا الشأن شأنكم فاهبطوا مصرا، انزلوا بلدا. قيل البلد المعروف، البلد المعروف يعني مصر، مصر المعروفة اليوم. وصرف لسكون وسطه، يعني هو مصر هذه لا يصرف، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وقيل هو غير معين فهو نكرة، لما روي أنهم نزلوا بالشام، والأول أرجح لقوله تعالى وأورثناها بني إسرائيل، يعني مصر، والله تعالى أعلم، القول الثاني هو الأرجح، مصرا غير معين. وأورثناها بني إسرائيل ليست مصر، من يحفظ الآية وأورثناها بني إسرائيل، ما هي في أي سورة؟ شعراء، من عنده حافظة في عقله؟ كله يقول حافظ حافظ حافظ، أين الحافظ؟ حافظ حافظ هو أفندي بدم يرم، من يتذكر مكانها في المصحف؟ طيب هات الشعراء، من معه مصحف؟ سورة الشعراء ايه؟ كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. ما الآية التي قبلها؟ كذلك وأورثناها بني إسرائيل، يعني آل فرعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون، فأخرجناهم من جنات النعيم. نعم. طيب راجعوا لنا التفسير في وأورثناها بني إسرائيل، هل هي مصر أم غيرها؟ الله أعلم. نعم، من المفسر؟ نعم، هذا يعني المعروف والله تعالى أعلم، ليس مصر، ليس مصر البلد. نعم. وباءوا بغضب فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة أي قضي عليهم بها وألزموها. وجعله الزمخشري استعارة من ضرب القبة لأنها تعلو الإنسان وتحيط به، القبة الخيمة، فيقال ضرب قبة ضرب خيمة. وضربت عليهم الذلة والمسكنة الفاقة، وقيل الجزية، وباءوا بغضب من الله، نسأل الله تعالى العافية. لما ذلك؟ بأنهم، الإشارة إلى ضرب الذلة والمسكنة والغضب، والباء للتعليل، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، الآيات المتلوات أو المرئيات العلامات، يعني آيات التوراة والآيات التي رأوها من هذه الخوارق، ويقتلون النبيين بغير الحق. معلوم أنه لا يقتل نبي إلا بغير حق، وإنما نص عليه تشنيعا لقبح فعلهم، ولأنهم اجترأوا على قتلهم مع معرفتهم أنه بغير حق، وذلك أقبح. فائدة، قال هنا بغير الحق بالتعريف باللام للعهد، لأنه قد تقررت الموجبات لقتل النفس، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. وقال في الموضع الآخر من آل عمران بغير حق بالتنكير لاستغراق النفي، لأن تلك نزلت في المعاصرين لمحمد صلى الله عليه وسلم، ذلك بما عصوا، يحتمل أن يكون تأكيدا للأول، ذلك بأنهم كفروا، ذلك بما عصوا تأكيدا للأول، وتكون الإشارة بذلك إلى القتل والكفر. والباء للتعليل أي اجترأوا على الكفر وقتل الأنبياء لما انهمكوا في العصيان والعدوان، نسأل الله تعالى أن يجنبنا ما وقع فيه بنو إسرائيل، وأن يثبتنا على دينه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.